بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 28 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله بقراءة الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: التفسير الإشاري في الميزان. قلنا إن القرآن له ظهر وبطن، وذكرنا لك أهم الأقوال في معنى الظاهر والباطن. ومهما يكن من شيء فإن ظاهر القرآن وهو المنزل بلسان عربي مبين هو المفهوم العربي المجرد، وباطنه هو مراد الله تعالى وغرضه الذي يقصد إليه من وراء الألفاظ والتركيب. هذا هو خير ما يقال في معنى الظاهر والباطن. وعلى ذلك نقول إن كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها داخل تحت الظاهر، فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل لها عن ظاهر القرآن. فإذا فهم الإنسان مثلا الفرق بين ضيق في قوله تعالى في الآيات 25 و100 من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وبين ضائق في قوله تعالى في الآية 12 من سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وعرف أن ضيق صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام في حق من يرد الله أن يضله، وأن ضائق اسم فاعل يدل على الحدوث والتجدد، وأنه أمر عارض له صلى الله عليه وسلم. إذا فهم الإنسان مثل هذا فقد حصل له فهم ظاهر القرآن. إذن فلا يشترط في فهم ظاهر القرآن زيادة على جريان اللسان العربي، وإذا كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من تفسير القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو مبطل في دعوة. أما المعنى الباطن فلا يكفي فيه الجريان على اللسان العربي وحده، بل لا بد فيه مع ذلك من نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان يصير به نافذ البصر سليم التفكير. ومعنى هذا أن التفسير الباطن ليس أمرا خارجا عن مدلول اللفظ القرآني، ولهذا اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطين أساسيين: أولهما أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث يجري على المقاصد العربية، وثانيهما أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. أما الشرط الأول فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا، فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق، ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن وليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه. وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلا، إذ ليست نسبته على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليه، ولا مرجح يدل على أحدهما، فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر، وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم. وأما الشرط الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان وله معارض صار من جملة الدعاوى التي تدعى على القرآن، والدعوى المجردة عن الدليل غير مقبولة باتفاق العلماء. إذا توفر هذان الشرطان في معنى من المعاني الباطنة قبل، لأنه معنى باطن صحيح، وإلا رفض رفضا باتا لأنه معنى باطن فاسد وتقول على الله بالهوى والتشهي. إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض على ضوئه أقوال القوم في معاني القرآن الباطنية وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح وكثير منها أيضا هو من قبيل الباطن الفاسد المرفوض. وكبرى المشاكل أن بعضها منسوب إلى رجال من أهل العلم لهم مكانة علمية ودينية في نفوسنا، بل وبعضها منسوب إلى رجال من الصحابة وهم أعرف الناس بكتاب الله وما يحويه من المعاني والأسرار. فمن الأفهام الباطنة المنقولة عنهم، ويمكن أن تكون من قبيل الباطن الصحيح المقبول، ما جاء في قوله تعالى في الآية 22 من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، من قول سهل التستري: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أضدادا. فأكبر الأضداد النفس الأمارة بالسوء المتطلعة إلى حظوظها ومناها بغير هدى من الله. فهذا القول من سهل يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا، لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا ولا كذا. وهذا مشكل من حيث الظاهر، لأن سياق الآية وما يحف بها من قرائن يدل على أن الأنداد مراد بها كل ما يعبد من دون الله، سواء أكان صنما أم غير صنم. أما الأنفس فلم تكن معبودة لهم، ولم يعرف أنهم اتخذوها أربابا من دون الله. ومع هذا فيمكن أن يكون لهذا التفسير وجه صحيح، وبيان ذلك أن الناظر في القرآن الكريم قد يأخذ من معنى الآية معنى باب الاعتبار، فيجريه فيما لم تنزل فيه الآية، لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه. وسهل التستري رحمه الله حينما قال في الآية ما قال لم يرد أنه تفسير للآية، بل أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي، وذلك أن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته. والنفس الأمارة هذا شأنها، لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها، وهذا هو الذي يعني به الند بالنسبة لنده، لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه. وعلى هذا فلا غبار على قول سهل في الآية، بل وهناك ما يشهد له من الجهتين: جهة حمل الأنداد على النفس الأمارة اعتبارا، وجهة كون الخطاب وإن كان موجها للمشركين فيه لأهل الإسلام نظر واعتبار. أما ما يشهد له من الجهة الأولى فقوله تعالى في الآيات 31 من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وظاهر أنهم لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم حرموه، وما أباحوا لهم حللوه، وفاتهم أن المحلل والمحرم هو الله. فقال الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا بعينه هو شأن المتبع لهوى نفسه. وأما ما يشهد له من الجهة الثانية فهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وكان هو يعتبر نفسه بها، مع أن الآية نزلت في حق الكفار لقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، الآية سورة الأحقاف الآية 20. فعمر رضي الله عنه له في الآية نظر واعتبار، فأخذ من معناها معنى أجر الآية فيه وإن لم تنزل فيه، حذر منه وخوفا أن يكون التوسع في المباحات سببا في الحرمان من نعيم الآخرة ومتاعها. فإذا صح لعمر رضي الله عنه أن ينزل الآية على المتوسعين في المباحات من المؤمنين ولم تنزل فيهم، صح لسهل أيضا أن ينزل الآية على النفس الأمارة وإن لم تنزل فيها كذلك. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى في الآية 35 من سورة البقرة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، من قول سهل رحمه الله: لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره، أي لا تهتموا بشيء هو غيري. قال: فآدم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقوه من أجل ذلك. قال: وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكنه قلبه ناظرا إلى هوى نفسه لحقه الترك من الله عز وجل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها. قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة. ألا ترى أن البلاء دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه، فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل والبيان ونور القلب لسابق القدر من الله تعالى، كما قال عليه السلام: الهوى والشهوة يغلبان العلم والعقل. وبالنظر في كلام سهل هذا نرى أنه ادعى في الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن المراد النهي عن نفس الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله، وإن كان هذا منهيا عنه أيضا، لكن يمكن أن يكون لهذا الكلام الذي قاله سهل وجه يجري عليه، وذلك أن النهي في الآية لا يصح حمله على نفس القرب مجردا، إذ لا مناسبة فيه ظاهرة، ولأنه لم يقل به أحد، وإنما النهي عن معنى في القرب وهو إما التناول والأكل وإما غيره وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وذلك مساكنة الهمة، فإنه الأصل في تحصيل الأكل، ولا شك في أن السكون لغير الله لجلب منفعة أو دفع مفسدة منهي عنه. فهذا التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل، بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله، إذ لو انتهى عما نهى الله عنه لكان ساكنا لله وحده، فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في التجارة غره به الشيطان وهو الخلود في الجنة، أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال في الآيتين 21 و100 وما بعدها من سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مثل هذا وهو كثير في كلام الصوفية لا نعدم له وجها نحمله عليه حتى يكون تفسيرا صحيحا ومقبولا، ولكن هناك أقوال لهم في التفسير الإشاري يقف أمامها العقل حائرا وعاجزا عن تلمس محمل لها تحمل عليه حتى تبدو صحيحة وتصبح مقبولة. فمن ذلك ما يروونه عن ابن عباس أنه فسر ألف لام ميم فقال: الألف الله، واللام جبريل، والميم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أقسم بنفسه وجبريل ومحمد عليهما السلام. وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلى حد بعيد، ذلك لأن الإشارة إلى الكلمة بحرف ليس معهودا في كلام العرب اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظي أو الحالي كقول الشاعر: فقلت لها قفي فقالت قاف، أراد قالت وقفت، وقول زهير: بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أن تا، أراد وإن شرا فشر، وأراد إلا أن تشاء. وقول الآخر: نادوهما ألا الجم ألا تا، قالوا جميعا كلهم ألا فا، أراد ألا تركبون، قالوا ألا فاركبوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالسيف شا، أراد شافيا. ولكن أين الدليل على ما ذكر في قوله ألف لام ميم؟ على أنه لم يقم دليل من الخارج يدل على هذا التفسير، إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله، لأنه من المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه مما يفسر ويقصد تفهيم معناه. ولما لم يثبت شيء من ذلك دل على أنه من قبيل المتشابهات، فإن ثبت لها دليل عليه صرنا إليه وإلا توقفنا. ومثل هذا المروي عن ابن عباس ولعله أشكل منه ما قاله سهل التستري في تفسيره للبسملة حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء بهاء الله عز وجل والسين سناء الله عز وجل، والميم مجد الله عز وجل، والله هو الاسم الأعظم الذي حوى الأسماء كلها، وبين الألف واللام منه حرف مكني، غيب من غيب إلى غيب، وسر من سر إلى سر، وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة، لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس، الأخذ من الحلال قواما ضرورة الإيمان، والرحمن اسم فيه خاصية من الحرف المكنى بين الألف واللام، والرحيم هو العاطف على عباده بالرزق في الفرع والابتداء في الأصل، رحمة لسابق علمه القديم. وما فسر به ألف لام ميم فاتحة البقرة، وهو قوله ألف لام ميم اسم الله عز وجل، فيه معان وصفات يعرفها أهل الفهم به، غير أن لأهل الظاهر فيه معان كثيرة. فأما هذه الحروف إذا انفردت، فالألف تأليف الله عز وجل، ألف الأشياء كما شاء، واللام لطفه القديم، والميم مجده العظيم. وقال لكل كتاب أنزله الله تعالى سر، وسر القرآن فواتح السور لأنها أسماء وصفات، مثل قوله ألف لام ميم صاد، وألف لام را، وألف لام ميم را، وكاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، وطاسيم ميم. فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلى بعض كانت اسم الله الأعظم. أي إذا أخذ من كل سورة حرف على الولاء، أي على ما أنزلت السورة وما بعدها على النسق، ألف لام ميم وحاميم ونون، معناه الرحمن. وقال ابن عباس والضحاك ألف لام ميم معناه أنا الله أعلم. وقال علي رضي الله عنه هذه أسماء مقطعة، إذا أخذ من كل حرف حرفا لا يشبه صاحبه فجمعنا كان اسم من أسماء الرحمن، إذا عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وكما قاله أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير ألف لام ميم فاتحة البقرة، وهو قوله ألف لام ميم، قيل إن الألف ألف الوحدانية، واللام لام اللطف، والميم ميم الملك، معناه من وجدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له فأخرجته من رق العبودية إلى الملأ الأعلى، وهو الاتصال بمالك الملك دون الاشتغال بشيء من الملك. وقيل ألف لام ميم معنى الألف أي أفرد سرك، واللام ليت جوارحك لعبادتي، والميم أقم معي بمحو رسومك وصفاتك، أزينك بصفات الأنس بي والمشاهدة إياي والقرب مني. فهذا الذي قاله سهل الدستري، والذي قاله أبو عبد الرحمن السلمي مشكل كالمروي عن ابن عباس، بل وأعظم منه إشكالا، حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز إلى أسرار غيبية ومعان مكنية، وإذا جمعت هذه الحروف على طريقة مخصوصة كان كذا وكذا، بل ويدعون أحيانا أن هذه الحروف هي أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال الدنيا والآخرة، وينسبون ذلك إلى أنه مراد الله تعالى في خطابه العرب الأمية التي لا تعرف شيئا من ذلك، وهذه كلها دعاوى يدعونها على القرآن، ولا أحسب أنهم استندوا فيها إلى دليل برهاني أو إقناعي، وكل ما أقوله فيها إنها دعاوى محالة على الكشف والاطلاع، ودعوى الكشف والاطلاع لا تصلح دليلا شرعيا بحال من الأحوال. ومن المواضع المشكلة أيضا ولكنها أخف إشكالا مما مر، ما جاء عنهم من نحو تفسير سهل التستري لقوله تعالى في الآية 96 من سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس، الآية بقوله أول بيت وضع للناس بيت الله عز وجل بمكة، هذا هو الظاهر، وباطنها الرسول يؤمن به من أثبت الله في قلبه التوحيد من الناس. ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى في الآية 36 من سورة النساء: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، حيث يقول بعد ذكره للتفسير الظاهر: وأما باطنها فالجار ذي القربى هو القلب، والجار الجنب هو الطبيعة، والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة، وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله. وتفسيره لقوله تعالى في الآية 41 من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر، بقوله: مثل الله الجوارح بالبر، ومثل القلب بالبحر، وهم أهم نفعا وأكثر خطرا. هذا هو باطن الآية: ألا ترى أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه وبعد غوره؟ وتفسير ابن عطاء الله السكندري لقوله تعالى في الآية 33 من سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بقوله: القلوب الميتة بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة، وأخرجنا منها حبا معرفة صافية تضيء أنوارها على الظاهر والباطن. هذا وأمثاله من كلام الصوفية، لو قلنا إنهم أرادوا به تفسير الآيات القرآنية وبيان معانيها التي تحمل عليها لغير، لكان هو بعينه مذهب الباطنية، وذلك لأن المعاني التي حملوا عليها الألفاظ في الآيات السابقة لا تعرفها العرب مدلولات لهذه الألفاظ، لا بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي المناسب. وليس في مساق الآيات ما يدل على هذه المعاني المذكورة، ومعلوم أن القرآن عربي ومخاطب به العرب الذين يفهمون ألفاظه وتراكيبه، فهذه الآيات المذكورة آنفا لا يفهم منها العربي أكثر من المعاني المتبادرة إلى فهمه والتي تنساق إلى ذهن ابتداء، فلا يفهم من البيت الحرام ولا من الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ولا من البر والبحر ولا من الأرض والحب إلا ما يفهمه العربي من هذه الألفاظ، وما وراء ذلك فليس عليه دليل. وأيضا لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل هذا التفسير أو ما يقاربه، ولو كان عندهم معروفا لنقل، لأنهم أدرى بمعاني القرآن ظاهرها وباطلها باتفاق الأمة، وغير معقول أن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم ولا أدرى بلغة القرآن من قومه الذين نزل بلسانهم وعلى لغتهم. ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسرين ووثوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية واعترافهم في تفاسيرهم التي نقلنا عنها بالمعاني الظاهرية للقرآن، وإنكارهم على من يقول بباطن القرآن دون ظاهره، كل هذا يجعلنا نحسن الظن بالقوم، فنحمل أمثال هذه المعاني على أنها ليست من قبيل التفسير، وإنما هي ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير كما قال ابن الصلاح في فتوى. عنوان: مقالة الشاطبي في التفسير الإشري. ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله الشاطبي في هذا الموضوع. قال رحمه الله: الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الظاهرة للبصائر إذا صحت على كمال شروطها فهي على ضربين: أحدهما ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات، فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو الذي يخرق نور البصيرة فيه حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل حسب ما بينه أهل التحقيق بالسلوك. والثاني ما يكون أصل انفجاره من الموجودات جزئيها أو كليها ويتبعه الاعتبار في القرآن، فإن كان الأول فذلك الاعتبار صحيح وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال،

أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس. عنوان: مقالة سعد الدين التفتازاني. وقد علق التفتازاني على قول النسفي في كتابه العقائد والنصوص على ظواهرها، فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد. فقال رحمه الله: وسموا الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. ثم قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها، ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. عنوان: مقالة ابن عطاء الله السكندري. ونقل السيوطي عن ابن عطاء الله السكندري أنه قال في كتابه لطائف المنن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله ولكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان، وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه. وقد جاء في الحديث: لكل آية ظهر وبطن، فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله، فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم. فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم، فحملوا أقوالهم الغريبة التي قالوها في القرآن على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن، أو على أنها إشارات خفية ومعان إلهامية تنهل على قلوب العارفين وتزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقي لكتاب الله بمثل هذه الشروح الغريبة التي نقلت عنهم. وهذا عمل حسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء، وقد تابعناهم عليه حملا لحال المؤمن على الصلاح، ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا بالقوم على أثر تلك المقالة التي قرأناها لابن عربي في فتوحاته، وفيها يصرح بأن مقالات الصوفية في كتاب الله ليست إلا تفسيرا حقيقيا لمعاني القرآن وشرحا لمراد الله من ألفاظه وآياته، ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقيات والمدارات لعلماء الرسوم أهل الظاهر. وفي هذه المقالة يحمل حملة شعواء على أهل الرسوم على حد تعبيره الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية، وإليك ما قاله بالنص لتقف على رأيه الصريح الذي لا مواربة فيه ولا التواء. مقالة ابن عربي في التفسير الإشاري. قال رحمه الله: اعلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق الإنسان أطوارا، فمن العالم والجاهل، ومن المنصف والمعاند، ومن القاهر ومن المقهور، ومن الحاكم ومن المحكوم، ومن المتحكم ومن المتحكم فيه، ومن الرئيس والمرؤوس، ومن الأمير والمأمور، ومن الملك والسوقة، ومن الحاسد والمحسود. وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره في خلقه وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام لما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم كما ذكرنا، عدل أصحابنا إلى الإشارات، فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين ولا من بين يديه ولا من خلفه إشارات، وإن كان ذلك حقيقة وتفسيرا لمعانيه النافعة، ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تقريرهم إياه في العموم وفيما نزل فيه، كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم، فعم به سبحانه عندهم الوجهين، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فصلت الآية 53، يعني الآيات المنزلة في الآفاق وفي أنفسهم، فكل آية منزلة لها وجهان، وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك، ولا يقولون في ذلك إنه تفسير، وقاية لشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه، وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق، واقتدوا في ذلك بسنن الهدى، فإن الله كان قادرا على تنصيص ما تأوله أهل الله في كتابه، ومع ذلك فما فعل، بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي رزقهم. ولو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم، فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك، ويعلو بعضهم على بعض في الكلام في معنى تلك الآية، ويقصر القاصر بفضل غير القاصر فيها، وكلهم في مجرى واحد، ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك، ينكرون على أهل الله إذا جاءوا بشيء مما يغمض عن إدراكهم، وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعلماء، وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد في العرف، وصدقوا، فإن أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم، وهو الإعلام الرحماني الرباني. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق، الآية الأولى إلى الخامسة. فإنه القائل: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، النحل، الآية 78. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، الآية 43 من سورة الرحمن. فهو سبحانه معلم الإنسان، فلا شك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم السلام، والله يقول في حق الرسول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال في حق عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، الآية 48 من سورة آل عمران، وقال في حق خضر صاحب موسى عليهما السلام: وعلمناه من لدنا علما، الكهف، الآية 65. فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا أن العلم لا يكون إلا بالتعلم، وأخطأوا في اعتقادهم أن الله لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول. يقول الله: يؤتي الحكمة من يشاء، البقرة 69 و200، وهي نكرة. ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على الآخرة، وآثروا جانب الخلق على جانب الحق، وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم، ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به عن العامة، حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عباد تولى الله تعليمهم في سرائرهم بما أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله، وهو العلم الصحيح عن العالم المعلم الذي لا يشك مؤمن في كمال علمه ولا غير مؤمن. فإن الذين قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا نفي العلم عنه، وإنما قصدوا بذلك أنه تعالى لا يتجدد له علم بشيء، بل علمها مندرجة في علمه بالكليات، فأثبتوا له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين، وقصدوا تنزيهه سبحانه في ذلك، وإن أخطأوا في التعبير عن ذلك، فتولى الله بعنايته لبعض عباده تعليمهم بنفسه بإلهامهم وإفهامهم إياها، فألهمها فجورها وتقواها. الشمس، الآية 8، في أثر قوله ونفس وما سواها. الشمس، الآية 7، فبين لها الفجور من التقوى إلهاما من الله لها لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى. وكما كان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه، كان تنزيل الفهم على قلوب بعض المؤمنين به، فالأنبياء عليهم السلام ما قالت على الله ما لم يقل لها، ولا أخرجت ذلك من نفوسها ولا من أفكارها، ولا تعلمت فيه، بل جاءت من عند الله، كما قال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال فيه إنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فصلت الآية 42 على التقديم والتأخير. وإذا كان الأصل المتكلم فيه من عند الله لا من فكر الإنسان ورويته، وعلماء الرسوم يعلمون ذلك، فينبغي أن يكون أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم، فيكون شرحه أيضا تنزيلا من عند الله على قلوب أهل العلم كما كان الأصل. وكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب: ما هو إلا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده في هذا القرآن. فجعل ذلك عطاء من الله، يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله، فأهل الله أولى به من غيرهم. فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم، وأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون به، وألحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وهم في إنكارهم على أهل الله يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أسلم أهل الله لهم أحوالهم، لأنهم علموا من أين تكلموا، وصانوا عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات، فإن علماء الرسوم لا ينكرون الإشارات، فإذا كان في غد يوم القيامة يكون الأمر في الكل كما قال القائل: سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. كما يتميز المحق من أهل الله من المدعي في الأهلية غدا يوم القيامة، وقال بعضهم: فإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. أين عالم الرسوم من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أخبر عن نفسه أنه لو تكلم في الفاتحة من القرآن لحمل منها 70 وقرا؟ هل هذا إلا من الفهم الذي أعطاه الله في القرآن؟ فاسم الفقيه أولى بهذه الطائفة من صاحب علم الرسم، فإن الله يقول فيهم: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة، الآية 22. فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين والإنذار، وهو الذي يدعو إلى الله على بصيرة، كما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة لا على غلبة ظن، كما يحكم عالم الرسوم. فشتان بين من هو فيما يفتي به ويقوله على بصيرة منه في دعائه إلى الله وهو على بينة من ربه، وبين من يفتي في دين الله بغلبة ظنه. ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول: فهمني ربي، ويرى أنه أفضل منه، وأنه صاحب العلم، إذ يقول: من هو من أهل الله إن الله ألقى في سري مراده بهذا الحكم في هذه الآية، أو يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعتي فأعلمني بصحة هذا الخبر المروي عنه وبحكمه عنده. قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام يخاطب علماء الرسوم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا عن الحي الذي لا يموت. يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تقولون: حدثني فلان، وأين هو؟ قالوا: مات. عن فلان، وأين هو؟ قالوا: مات. وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذا قيل له قال فلان عن فلان عن فلان يقول: ما نريد نأكل قديدا، ايتوني بلحم طري، يرفع همم أصحابه. فأولئك أكلوه لحما طريا والواهب لم يمت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابها، وهي من أجزاء النبوة، والطريق واضحة، والباب مفتوح، والعمل مشروع، والله يهرول لتلقي من أتى إليه يسعى. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معهم أينما كانوا، فمن كان معك بهذه المثابة من القرب مع دعواك العلم بذلك والإيمان به، لما تترك الأخذ عنه والحديث معه وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه فتكون حديث عهد بربك؟ عنوان: رأينا في مقالة ابن عربي. ونحن لا ننكر على ابن عربي أن ثم أفهاما يلقيها الله في قلوب أصفيائه وأحبابه ويخصهم بها دون غيرهم، على تفاوت بينهم في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في درجات السلوك ومراتب الوصول. كما لا ننكر عليه أن تكون هذه الأفهام تفسيرا للقرآن وبيانا لمراد الله من كلامه، ولكن بشرط أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل تحت مدلول اللفظ العربي القرآني، وأن يكون لها شاهد يؤيدها. أما أن تكون هذه الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآني وليس لها من الشرع ما يؤيدها، فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أنه تفسير للآية وبيان لمراد الله تعالى، لأن القرآن عربي قبل كل شيء كما قلنا، والله سبحانه وتعالى يقول في شأنه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، الآية الثالثة من سورة فصلت. وحاشا لله أن يلغز في آياته أو يعمي على عباده طريق النظر في كتابه وهو يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سورة القمر الآية 17. هذا هو ما أدين الله عليه بالنسبة لكلام الصوفية، وعذري في ذلك أني لم أسلك مسلك القوم، ولم أذق ذوقهم، ولم أعرف اصطلاحاتهم التي يصطلحون عليها. ولعلي إذا سلكت هذا الطريق وانكشف لي من أستار الغيب ما انكشف لهم، أو على الأقل فهمت لغة القوم ووقفت على مصطلحاتهم، لعلي إذا حصل لي شيء من هذا تبدل رأيي وتغير حكمي، فسلمت لهم كل ما يقولون به مهما كان بعيدا وغريبا. وقد سأل رجل بعض العلماء أن يقرأ عليه تائية ابن الفارض، فقال له: دع هذا، من جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأى ما رأوا. يقولون إنهم يدركون بعض المعاني بعين اليقين، وما من شأنه أن يدرك بعين اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين. إذن فلا بد لمن يريد أن يحكم على القوم حكما صحيحا أن يجتهد في الوصول إلى ما وصلوا إليه بالعيان دون أن يطلبه عن طريق البيان، فإنه طور وراء طور العقل. والشاعر يقول: علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف، وليس يعرفه من ليس يشهده، وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف. ويقول ابن خلدون: وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق ردا وقبولا، إذ هي من قبيل الوجدانيات. ويقول الألوسي في مقدمة تفسيره الجزء الأول الصفحة الثامنة: فالإنصاف كل الإنصاف التسليم للسادة الصوفية الذين هم مركز الدائرة المحمدية ما هم عليه، واتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل لكثرة العوائق إليه، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. ويقول الألوسي أيضا بعد أن نقل عن ابن عربي ما قاله في تفسير الفاتحة في فتوحاته: فإذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت الأنهار والتقى البحران وعدم البرزخ وصار العذاب نعيما وجهنم جنة ولا عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان بمشاهدة العيان إلى آخره، يقول الألوسي بعد نقله لهذا الكلام الغريب، وهذا وأمثاله محمول على معنى صحيح يعرفه أهل الذوق، ولا ينافي ما وردت به القواطع. ثم قال: وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه، وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله تعالى فسلمه لهم بالمعنى الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا، لا بالمعنى الذي يتقدح في عقلك المنشوب بالأوهام، فالأمر والله وراء ذلك. ومثل هذه الأقوال أشبه ما تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم وشطحاتهم مهما أوغلت في البعد والغرابة، وتورط لنا بتسليم كل ما يقولون تحت تأثير ما لهم في نفوسنا من المكانة العلمية والدينية، ومهما يكن من شيء فأنا عند رأيي لا أتحول عنه، حتى إذا ما جعت جوع القوم وسهرت سهرهم ووجدت مواجدهم سلمت لهم بكل ما يقولون ومن ذاق عرف. والخلاصة أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم، وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم ولم يذيعوها على الناس فيوقعوهم في حيرة واختلاف. منهم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه، وإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير على خلافه فربما كذب به أو أشكل عليه. ومنهم من يكذبه على الإطلاق ويرى أنها تقور على الله وبهتان. ليتهم فعلوا ذلك، إذن لأراحون من هذه الحيرة وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم وقذف البعض لهم بالكفر والإلحاد في آيات الله. عنوان: شروط قبول التفسير الإشاري. تبين لنا فيما سبق أن التفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول، فعلينا بعد ذلك أن نذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في التفسير الإشاري، وإن كنا تعرضنا لأهمها فيما سبق حتى يكون تفسيرا مقبولا. وإليك هذه الشروط: أولا، ألا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني الكريم. ثانيا، أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. ثالثا، ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. وهذه الشروط الثلاثة قد أوضحناها فيما سبق فلا حاجة بنا إلى إعادة توضيحها. رابعا، أن يدعي أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر، بل لا بد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولا. رابعا، أن لا يدعي أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهر، بل لا بد أن يعترف بالمعنى الظاهر أولا، إذ لا يطمع أولا في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب. إذا علمت هذا علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل ما نقل عن بعض المتصوفات من أنه فسر قوله تعالى في الآية 25 و200 من سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقال معناه من ذل من الذل، ذي إشارة إلى النفس، يشف من الشفاء أي أمر من الوعي. وما نقل عن بعضهم من أنه فسر قوله تعالى في الآية 69 من سورة العنكبوت: وإن الله لمع المحسنين، فجعل لمع فعلا ماضيا بمعنى أضاء والمحسنين مفعوله. هذا التفسير وأمثاله إلحاد في آيات الله، والله تعالى يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فصلت الآيات 40. قال الألوسي في تفسير هذه الآية: أي ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على المحامل الباطلة، وهو مراد ابن عباس بقوله يضعون الكلام في غير موضعه. هذه هي الشروط التي إذا توفرت في التفسير الإشاري كان مقبولا، ومعنى كونه مقبولا عدم رفضه لا وجوب الأخذ به، أما عدم رفضه فلأنه غير مناف للظاهر ولا بالغ مبلغ التعسف، وليس له ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعية. وأما عدم وجوب الأخذ به فلأنه من قبيل الوجدانيات، والوجدانيات لا تقوم على دليل ولا تستند إلى برهان، وإنما هي أمر يجده الصوفي من نفسه وسر بينه وبين ربه، فله أن يأخذ به ويعمل على مقتضاه دون أن يلزم به أحدا من الناس سواه. إلى هنا ننتهي إلى مجلسنا 28 من مجالس سماع هذا الكتاب المبارك، وعلى خير نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.